لكنها في موضع لا تصلح للساكن وفي موضع لا تصلح للمساكن. ففي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل تصلح القرية هنا للمساكن؟ ليش؟ لأنها لا تظلم، لأنها لا تظلم ولا تهلك، الذي يهلك أهلها، كما قال تعالى في قوم هود فأصبحوا لا يرى إلا مساكين. طيب، وفي قوله تبارك وتعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا تصرف الساكن، تصرف الساكن، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يتعين الساكن، لا إله إلا الله، تتعين المساكن، فكر يا تتعين للمساكن أهل هذه القرية، أهل مضاف للقرية، فلو كنا القرية هنا للساكن صار المعنى إن مهلكوا أهل أهل، فأهل القرية الآن أهل القرية، أهل هم الساكن والقرية المساكن، فهنا القرية لا تصلح للساكن. إذن نقول لهؤلاء المؤولين الوظيفة الرابعة عليكم أن تثبتوا أن المعنى أن اللفظ صالح للمعنى الذي عينتموه في هذا السياق المعين. فصارت الوظائف التي يطالبون بها أربع أربع. نعم. فصل في طريقة ابن سينا ولوله من الملاحدة في التأويل. وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يألف من الكفران، قال المراد حقائق الألفاظ تفصيلا وتقليدا من الأذهان، أجزت عن الإدراك للمعقول لا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان، كي يبرز المعقول عندك بالنص المعقول، إذا يبرز كان المعقول في يبرز كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان، فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد وهو جناية من جاني، هذا الذي قد قاله ما نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان، وطريقة التأويل أيضا قد ولت مشتقة من هذه الخرجان، وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة تنتفي المضمون ببيان، لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد سكوتا في الذين إذ عدمت من الإحسان، إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان، جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الأديان، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرض أرض التحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان، ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن، بل دونه فظهورها في الوحي الصين مثل الشمس في التبيان. أيسوق تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان. وكذاك تأويل الصفات مع أنها من وكذاك تأويل الصفات مع أن لا وكذاك تأويل الصفات مع أن لا ملء الحديث وملء القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحياتي ولعلمي ومشيئة الأكوان. وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان. وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان. وأشد من تأويلنا لكلامي بالفيض من فعال ذي الأكوان. وأشد من تأويل أهل الرفض الأخضر. وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل هذا الشيخان. وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان. أذان نصا أذان وأشد من تأويل كل مؤول نصا أذان مراده الوحيان. إذ صرح الوحيان مع خطب الإله جميعا بالفوق للرحمن. فلأي شيء نحن كفار بذا فلأي شيء نحن كفار بذا فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالة لكم في كتب إنا نقلناها بلا عدوان. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحن عن طريق عساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. وكذا نطالبكم بأمر الرابع والله ليس لكم بذا إمكان. وهو الجواب عن المعارض إذ به واقفة مسلمة ركاني. لكن داعير المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. فادية لكن داعير المحال طيب هذا الفصل مهم جدا ونرجع الكلام عليه ان شاء الله اذا قال الشرح يمكن عليها كنت ما لازم مدع التأويل هذا مثل الشرح من هذا الفصل اللي بعده أبدا ما شرح